هذه أنا عندي أنه ما عاد ينساه أبدا في حياته. نعم يسلم إن شاء الله في المستقبل على من عرف ومن لم يعرف. نعم كيف عاد القصد مين بيحرص؟ ها إيه؟ والله لا شوف لو الناس اعتادوا هذا إذا كان مثلا من الإنسان يعني يخاف أنه ما يقبل منه يقول تعالى جزاك الله خير السلام لك فيه عشر حسنات وسبب للمحبة والمحبة بها كمال الإيمان وكمال الإيمان سبب لدخول الجنة وتراقبوا. تقول الآن لو واحد قال لك شف كل ما لقيت إنسان وسلمت عليها بيعطيك ريال سلم ولا ما سلم؟ نعم يدور السوق اللي فيه ناس واجد عشان يسلم عليها. نعم وأنت ما سلمك عشر حسنات مدخرة عند الله يزداد بها إيمانك في الدنيا وثوابك في الآخرة. ما نتعاون في الواقع إيه وش تقولون؟ يقول دخل إنسان على جماعة ولم يسلم فقال له بع أحدهم وعليك السلام تذكيرا له وتأنيبا له. لماذا تقول؟ صح؟ نهي عن إيش؟ لا بس هذا ما هو رد قبل أن يسلم ولم يقل لم يقل عليك السلام ابتداء لكن يريدها جوابا. أما لو كان ابتداء قلنا له صحيح. الأخ محمد يقول هذا طيب. ما يقول عليك السلام. ماذا يقول؟ يقول مسلم. يقول ما يقول الداخل إذا دخل. وهذا كما حصل مع عبد الله بن مبارك من رجل عطس عينه فلم يحمد فقال ماذا يقول عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال تخوف. هذه مسألة. الإمام محمد سئل عن الرجل يعطس ولا يحمد الله أيذكره؟ قال بل يعلم. أظن قال بل يعلمه. وش الفرق؟ يعني إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند العطاس سنة فلا يذكر لأن عدم تذكره معناه التهاون عدم المبالاة. أما إذا كان يعرف أنه ليس من أهل العلم ولكنه جاهل فهذا يعلمه. وهذا أيضا جواب جيد. فرق بين المتهاون أن تعرف أن يعرف أن هذا سنة وأن لكنه تهاون وفرق إنسان جاهل. فالجاهل يعلم. فالحاصل أن اللي يدخل وأنا ما أظن أحد يدخل على مجلس بدون سلام. ها اي عفوا ما ايش عندك انت؟ اي البحر تقر الطرقات ما حد يسلم على الاعراض الا بهذه القضيه يقول عليكم السلام وما يصدق يقول كل ما مر بواحد عليكم السلام عليكم السلام لا صح لا انا عندي ان اذا صار طالب علم امس واتكلم معه اقول يا اخي ليش ما سلمت؟ ليش خليه يحيي السنه. وسبحان الله العظيم أن السلام يحصل فيه أنس الإنسان بأخيه ومحبته ثم هو من كمال الإيمان والإيمان من أسباب دخول الجنة ليش ما نفعل؟ نعم كيف تذكيرا؟ نعم صحيح يقول بعض الناس لكن إذا قالوا عليكم السلام وقال ذاك السلام عليكم تكتفي بالرد الأول؟ لا لأنها قبل وجود السبب وفعل الأشياء قبل أسبابها قرناه بقواعد الفقهية. الشيء قبل سببه لكن لا قبل شرط. نعم والله أعلم. انتهى الوقت. نعم بعد العشاء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى